يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام الست من شوال وصيام يوم عرفة، هل يجب له نية من الليل؟ لا لا ما يجب، كل صيام النفل لا يجب له نية من الليل، لكن بشرط أن لا يأكل بعد طلوع الفجر أو يشرب أو يتناول مفطرا. نعم.